قولوا لي أيها الإخوة، هل في الدنيا شيء تحت العرش؟ هل في الدنيا شيء تحت العرش؟ الجواب نعم، الكعبة، الكعبة، الكعبة المشرفة، صوب البيت المعمور، والبيت المعمور تحت عرش الرحمن. فالكعبة المشرفة تحت العرش، وهذا هو سرها. فكما أن الأمان في الآخرة محصور في ظل عرش الرحمن جل جلاله، كذلك الكعبة هي الأمان الحصري في الدنيا. فإذا انتقلت عدوى الفوضى من البلدان وخرجت من هذه البلد إلى هذه البلد إلى هذه البلد، وامتلأت الدنيا بالدماء والفوضى، ومست هذه الفوضى مكة، رفعت الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استمتعوا بهذا البيت. اللهم متعنا بالبيت، استمتعوا بهذا البيت. دي حاجة تجنن. استمتعوا بهذا البيت، ده أمر رسول الله يأمرك. استمتع، استمتع، بوس، استمتع، قبل، استمتع، احضن، التزم، استمتع، انظر، انظر، انظر إلى الكعبة، استمتع، استمتعوا بهذا البيت، يعني ذوقوا حلاوته، طوفوا به، قوموا له، استقبلوه. اسمع بقية الحديث، فإن له شأنا. قال: استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. الحق حج قبل ما الكعبة تترفع، حج عاجلا قبل أن ترفع الكعبة. قال رسول الله: استمتعوا بهذا البيت. يا رب متعنا بالبيت، يا رب متعنا بأحجار البيت، يا رب متعنا بأستار البيت، يا رب متعنا بباب البيت، يا رب متعنا بملتزم البيت، يا رب متعنا بالنظر إلى البيت، يا رب امتعنا بالطواف بالبيت، يا رب متعنا بأن تمس خدودنا البيت، يا رب. قال: استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة.